سماحة شيخنا يقول: هل المصلين الذين حصل منهم الغلو والتطرف أو العاملين بالفواحش والمنكرات صلاتهم صحيحة أم لم ينتبهوا بها؟ صلاتهم صحيحة إذا أدوها على الوجه المكروه، والمعاصي هذه يسألون الله ويستغفرون ويتوبون إليه، ربما يكفرها الله بهذه الصلاة.